إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفة في الأرض ليعمرها وذريته وذريته بطاعة الله. أيها المسلم، إن من المقاصد التي جاءت فيها الشريعة حفظ النفوس وحرمة الدماء. حفظ من المقاصد جاءت فيها الشريعة حفظ النفوس وحقن الدماء، فإن حفظ النفوس وحقن الدماء يجعل الناس في استقرار وطمأنينة، فيعمرون فيشغلوا أنفسهم بما خلقوا لأجله من طاعة الله وعبادته، ويسعوا في مصالحهم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إن حفظ النفوس وحقن الدماء عنوان صلاح المجتمع واستقراره وانتظام حياته، عنوان استقرار المجتمع وانتظام حياته. فمتى حافظ أبناء الأمة على هذا الجانب العظيم عاشوا في طمأنينة وخير ونعمة. إن حفظ النفوس وحقن الدماء ضرورة شرعية ومصلحة دينية وفطرة سوية وحق من حقوق الإنسانية، يجب الاعتناء بذلك. فدماء المسلم ودماء المعصومين عند الله محترمة مصونة، وهي محرم التعدي عليها إلا بالحق. أيها المسلم، إن الإقدام على قتل المسلم ظلما وعدوانا إثم عظيم وجرم كبير، كيف لا وهذا القاتل كيف لا وهذا القاتل قد كيف لا وهذا القاتل قد أذكر قد أذكر كواهل أهل البلد الميت، وأيتما أطفاله وأرمل نساءه، وقطع وأيتما أطفاله وأرمل نساءه وقطع عمله بقطع حياته، فإن بموت الإنسان تنقطع أعماله. أيها المسلمون، إن شريعة الإسلام جاءت بحفظ النفوس وحمايتها، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. جاءت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحفظ النفوس وتحرم سفك الدماء إلا بحق. وقد بين جل وعلا عقوبة قاتل الناس عظما وعدوانا، ورتب عليه الوعيد الشديد. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فتأمل أخي هذه العقوبات العظيمة: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه عقوبة لمن أقدم على قتل نفس بغير حق، رتبت عليها هذه العقوبات العظيمة. ووصف الله القتل بأنه فساد، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأخبرنا تعالى أنه لا يليق بمؤمن أن يقدم على قتل مؤمن عنده عدوانا، لأن الإيمان الصحيح يفرض عليه احترام دماء المسلمين وأموالهم. وفي الحديث: والمؤمن من أمن يعينه الناس على دمائهم وأموالهم. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، أي ما يكون ما يقتله عند العدوان، لأن هذا ينافي كمال الإيمان ويدل على نقص الإيمان. وقد قرن الله القتل بغير حق مع الشرك والزنا بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أيها المسلم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذير من هذه الشنعة ونهي عنها وزجر عنها. فأولا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل قتل النفس بغير حق أحد الموبقات السبع، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أقدم على قتل نفسه بغير حق حرم العافية في الدنيا والهناءة بعيشه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي إذا أصاب الدم الحرام كان في قلق وشقاء ومصائب تتوالى والعياذ بالله. أيها المسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدماء أول شيء يحاسب به العبد يوم القيامة من حقوق العباد. فقال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن القاتل يتعلق أن وأخبر أن المقتول يتعلق بقاتل يوم القيامة، يضيع به ويتعلق به حامل رأسه بيده، يقول: يا رب سل عبدك لما قتلني. فيقول الله: لما؟ قال: يا أني تكون عزة لفلان. قال: ليست له، تقوم بإذنك وإذنه، فيهوي في النار 70 خريفة. أيها المسلمون، ولقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من قتل المسلم ولو بمجرد إشارة، فقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الثوب العظيم لو تواطأ البشر عليه لأكبهم الله على وجوه النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تواطأ الأرض وأهل السماء في قتل مسلم لأكبهم الله على وجوههم في النار. أيها المسلم، هذه نتيجة القتل بغير حق، فإياك وإياك، اتق الله بنفسك، وإياك أن يزيدك الشيطان فيغويك ويغريك وتظن أنه عندك إذا قتلت ودفعت الدية للقاتل ودفعت الدية لأولياء المقتول أن هذا ينجيك من عذاب الله، لأن القتل يتعلق به حقوق ثلاثة: حق لله يثبت توبة الناس وليبه الله، حق للورث المقتول إما أن يقتصوا ويغدية، والباقي حق لهذا المقتول سيلقاك يوم القيامة، سيلقاك به يوم القيامة بينك وبين ربك، سيوقفك عند ربك ويسأل الله أن يسألك: لماذا قتلت هذا الإنسان بغير حق؟ لماذا أقدمت أجرم؟ فلا تظن مجرد إرضائك للوردة بالأموال العظيمة مسقط عنك حق القيامة، هذه حقوق الورد الدنيا، لكن هذا المقتول ظلما وعدوانا وأنت وإياه بين يدي حكام عدل. فاتق الله أخي المسلم، أخي المسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل وسيلة تعين على قتل المسلم، فقال: لا يشر أحد ولا أخي بسلاح ولا حديدة، فلعل الشيطان أن ينزع بيده به حضرة من حضر أهل النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من أشار بحديدة إلى أخيه لم يزل في لعنة الله حتى ينتهي ولو كان أخاه لأمه وأبيه. أيها المسلم، إن الإسلام دين الرحمة والعدل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فحرم المثلة. وإذا الإنسان ولو كان قتل مشروعا، كان صلى الله عليه وسلم إذا بعد سرية قال لهم: أوصاهم بتقوى الله، وقال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا. ذلك أن الإنسان دين رحمة وإحسان، لم يأمر بهذه المثلة. وقال المغير شعبة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المثلة، أي لا يقتل يده الإنسان أو تقطع يده وأرجله أو يهان كرامة الله، لأن هذا مخالف لرحمة الإسلام وعدله. أيها المسلمون، إن شريعة الإسلام شريعة الرحمة والعدل والإحسان. عاش في ظلها المسلمون وغيرهم، عاش غير المسلمين مع المسلمين تحت ظل عادات الإسلام، يؤدي كل حقه ويخضع الناس لعدالة الإسلام وأحكامه، ويسيرون على من السوي. أما أولئك يشوهون الإسلام بأعمال إجرامية وأعمال سيئة، فتلك أمور تخالف الشرع. يبرأ المسلمين الله من هذه الأمور الخبيثة التي يسفك الدماء وإراقة الدماء والتشويه بالمخلوق والاستئناس بهذا القتل العظيم الجريء، بهذا القتل الشنيع السيء الذي ما أنزل الله به من سلطان. فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، نسمع ونشاهد مناظر بشعة وصور مسيئة عن هذه الجرائم العظيمة التي تقدم عليها النفوس الشريرة والأيدي الخبيثة التي هي عدو للإسلام بكل صوره. هذه الجرائم العظيمة تنشرها وسائل الإعلام ويشاهدها الناس علنا. ماذا يحصل في بلاد الإسلام من منتسبين إلى الإسلام يقتل بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا؟ هذه الفئات المجرمة الآثمة التي سفكت الفساد، سفكت الدماء، أراقت الدماء ظلما وعدوانا بلا سبب ولا مبرر لذلك، ولكنه الظلم والعدوان وطاعة الأعداء. هذه الفئات المتربية على أقلام المخابرات العالمية الذين اهتموا بإساءة المسلمين وسفك دمائهم بغير حق، جرائم تشمئز من النفوس وتقشعر منها الجلود. إنها حق جرائم عظيمة، جرائم شر وبلاء. يا أيها المسلمون انتبهوا لأنفسكم. أمر آخر، أن شريعة الإسلام بريئة من هذه الأخلاق السيئة، فالله ورسوله براء من هذه الأخلاق السيئة، وكل مسلم يرفض هذه الأخلاق ويبغضها ويكرهها ويعتقد ضلال من استباح دماء المسلمين. أيها المسلم، هؤلاء قتلوا المصلين الصائمين، قتلوا القائل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قتلهم ظلما وعدوانا. بالحديث أن أسامة بن زيد لما حمل على رجل من الكفار ليقتله قال لا إله إلا الله، لكنه قتله ظانا منه أن هذه الكلمة قالها تخلصا من القتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف بك ولا إله إلا القيامة؟ أشققت عن قلب الآخر ذلك؟ كل هذا تحذير من قتل النفس، وهؤلاء يقتلوا النفوس البرية وينسبون ذلك إلى الإسلام. أمر آخر، أن هذا القتل إرهاب منظم وعدوان غاشم وظلم وضلال،